قال الإمام السلام رحمه الله تعالى وأخبره رحمه الله تعالى يقول قال الله عز وجل فمن تنعج فيه من يجاهده يجيب. وقال الله تبارك وتعالى ولا تنفع عند اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى لئن اتبعت أهواءهم بعد أن جاءك يجيب ما لك من الله ولا نصير. وقال فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال ان الاحزاب من ينكر بعضا مثل ما يسرنا ان الله ولا يكفر به اليه ذل واليه العافيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف يورد الروايات عن الأئمة في بيان وجه كفر الجهمية وقولهم بخلق القرآن وأن هذا يستلزم كفرهم، لأن كتاب الله عز وجل اشتمل على أسماء الله وصفاته وعلى العلم، والعلم صفة الله عز وجل التي من زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. وقد كان الأئمة يجمعون الأدلة كما تقدم في الروايات في الرد على الجهمية، ثم تنبهوا في بعد مناظراتهم للجهمية للاستدلال بالعلم على أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله عز وجل. ومنها هذه الرواية كما تقدمت أيضا الروايات السابقة جدالا بقوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، قد سماه الله علما، وهو العلم لأنه تضمن علم الله عز وجل، لأنه وحي من الله عز وجل تكلم به وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه الأمة. فهذه الروايات وغيرها كلها من الأدلة على أن القرآن هو كلام الله عز وجل وأنه من علم الله، وأن من أنكر ذلك ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. قال استدلال الإمام أحمد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقول الله عز وجل ساد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، والذكر يطلق في الشرع على الوحي، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسمى الحكمة، ندعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالحكمة هي القرآن السنة، كذلك سماه الله عز وجل ذكرا لأنه فيه ذكر الله وفيه التذكير بأسماء الله وصفاته. فقال فالذكر هو القرآن وليس بمخلوق، لأن الذكر هو الكلام، يطلق الذكر على الكلام، ويطلق الذكر في النصوص الشرعية على الذكر الخاص الذي هو التسبيح والتكبير والتهليل، ويطلق الذكر على العلم. فالذكر له إطلاقات، وهنا يراد به القرآن، وهذا دليل على أنه من كلام الله عز وجل الذي تكلم به، فإن الذكر هنا مضاف إلى الله عز وجل، والذكر من الكلام فهو كلام الله عز وجل. وقال هذا شيء فتح لي، يعني أن الإمام أحمد هو الذي استنبط هذا أو هذا الفهم من هذه الآية في الاستدلال على تكفير من قال إنه قرآن مخلوق، وهذا إنما بيّن أنه لم يأخذه عن أحد من أهل العلم، وإنما شيء فتح عليه به، فتح الله عليه به، وهذا تواضع من يبين، وهذا إنصاف من يبين أنه لم يأخذه عن أحد من أهل العلم، وإنما هو الذي توصل إليه، ولا يريد بهذا التزكية، وإنما يريد أن يبين أنه لم يأخذه عن أحد من أهل العلم من باب الإنصاف. قال أخبرنا محمد بن عباس قال سمعت عن علي بن الطارق وكان من كبار أصحاب المدينة حتى المدينة قال سمعت عمران بن النار يقول قال أحمد بن محمد قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء وتدخل بأمره ثم إذا دعاكم دعوة إلى الأرض إلى أنتم تخرجون فمن زعم أن دعوة الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. نعم هذه أيضا استدلال بقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والدعوة هنا نقل ابن كثير الآيات الأخرى في معنى هذه الآية وذكر قوله تعالى يوم تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والدعوة هنا اختلف فيها هل هي كلام الله عز وجل وإذنه ببعث الخلائق كما جاء عن بعض السلف أن الله عز وجل يأذن ببعثه ويغضب غضبا شديدا لا يغضب مثله عند بعثه فيأذن ببعثه. وقيل الدعوة هي النفخة الثانية وهي نفخة صاحب السور وهو إسرافيل في السور فينفخ في السور فيحيا بإذن الله كل من مات ومن تحت الأرض ويبعثون. ولا تعارض بين التفسيرين لأن النفخة وهي نفخة السور هي بأمر الله عز وجل فسواء كان الأمر من الله عز وجل للخلائق يزجرهم زجرة فيحيون أو بأمر إسرافيل بالنفخ في السور فهو أمر الله عز وجل وكلامه. فهذه الدعوة هي كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل من صفته ليس بمخلوق ومن زعم أنه مخلوق فقد كفر. وكل هذا من التكفير المطلق الذي يطلقه العلماء على الحكم على القول العام والفعل العام المطلق وأما المعين الذي قد يقع في شيء من هذا بجهل ولا يعلم فهذا يعلم ويبين له فإن عاند وكابر فتقام عليه الحجة فإن كابر بعد ذلك فهذا الذي يكفر. أما الحكم قبل البيان وقبل إقامة الحجة فليس من هدي السلف. والذي يدل على هذا أن الأئمة الذين أطلقوا هذه الإطلاقات منهم الإمام أحمد لم يكفروا المأمون كذلك المعتصم والواثق ثلاثة من الخلفاء كانوا على هذا القول وبعض من كان من المناظرين من المعتزلة الذين لم يتعمقوا في البدع وإنما كفروا رؤوسهم كالجهم الجعد وبشر المريسي. وأما من كان ملبس عليه أو خفيت عليه هذه المسألة أو خفي عليه الحق فإنهم يقفون قوله بالكفر ولا يكفرونه عينا. وهذا من إنصاف أهل السنة الذي تميزوا به من بين أهل البدع فإن أهل البدع يبتدعون البدع ويكفرون عليها وأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق كما قال شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام أهل السنة جمعوا بين العلم وبين العدل وأهل البدع جمعوا بين الجهل والظلم. فأهل السنة أهل علم بالشرع وبالحق وأهل عدل في مخالفين. فالمخالفون الذين كفرهم لم يكفرهم الخوارج الذين كفروا عليه لم يكفره وإنما قال من الكفر فر. الجهمية الذين كفروا الأئمة لم يكفروا بعض نظارهم الذين خفي عليهم الحق وإنما كفروا بقولهم وكفروا الجهمية تكفيرا مطلقا. وكذلك الأئمة الذين ناظروا أهل البدع كشيخ الإسلام كانوا يناظروا الجهمية كان يقول لهم لو قلت بقولكم لكفر فأنتم لا تكفرون عندي. فأهل السنة أهل إنصاف وعدل. وأما هذه الإطلاقات ينبغي التنبه لهذه الآثار فإن بعض الطلبة قد يفهم هذه الآثار على غير وجهها ويظن أن هذا يلزم كل من قال بالقول. ينبغي التنبه لهذه المسألة هناك فرق بين التكفير المطلق تكفير بالقول وحتى تكفير الطائفة فتكفير الجهلية والقدرية والرافضة فإنه قد يأتي من هؤلاء من لبس عليه فلا يكفر. في شيخ الإسلام والجهنية كفار وليس كل جهني كافر إن قد يكون ملبس عليه بل يأتي في هؤلاء من هو أقرب إلى السفه والجنون لضعف عقله ونشأته بين أولئك الطواغيت الذين ضللوه، فهؤلاء إذا علم الله عز وجل منهم عدم العناد وعدم الرد لكلامه وإرادة الكفر، بل هم على أصل دينهم يحبون الدين ويقبلون الشرع ولا يعرضون عنه، فهؤلاء على الأصل من دينهم، ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزال عنه بالشك. هذه قاعدة، من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، وهذه قاعدة عامة أصلية، كل شيء ثبت بيقين لا يزال بالشك. في باب الطهارة وفي غيرها من الأحكام العلماء يقررون هذه القاعدة، ما ثبت بيقين لا يزال إلا بيقين، فالأصل هو اليقين. والمسلم الذي نطق الشهادتين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، حتى يزال عنه هذا الحكم بيقين ثابت بأن يرد الشهادتين أو يكفر كفرا ظاهرا. أما من كان يتكلم في العلم ويقع في الخطأ وهو لا يشهد هذا لا يؤاخذ، ومن باب أولى أن يعذر أهل العلم من أهل السنة الذين اجتهدوا فأخطأوا، فهم أولى الناس بالعذر، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولو كان كل مبتدع في النار في شرح الحديث حديث استراق الأمة وأن الأمة استرقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، قال لهلك معظم فضلاء الأمة لم تكلموا في العلم وأخطأوا. والذي يحملهم على هذا ليس الهوى، اتباع الهوى ومشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تكلموا في العلم فأخطأوا، ما عرفوا الحق في المسألة. وأما من كان من الأئمة ينظر في هذه المسائل على هذا الأصل الذي بينه أهل العلم، وهو النظر في الاجتهاد في المسائل وتدرج في هذا المسلك بأن نظر في الأدلة من الكتاب والسنة، ونظر فيما صح وما لم يصح، وترجح شيء بناء على فهم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولم يعرض عن أقوالهم وكلامهم، ثم أخطأ فهو معذور. وأما من أعرض عن هذا المنهج بأن نظر بهواه وبعقله في الأدلة ولم يعمل النظر في كلام أهل العلم من أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن جاء بعدهم فهو معذور، فهو مؤاخذ بخطئه. وأما إذا سلك المسلك الصحيح في الاجتهاد فهو معذور. قال أخبرني عباد بن محمد بن أبي سعيد قال حدثنا جعفر قال سمعت يحيى يقول: بيننا وبين الجنية كلمتان يسألون كان الله وسلامه أو كان الله ولا كلام، من قالوا كان الله وسلامه فإنهم تنبش، من قالوا كان الله ولا كلام. وقال لهم كيف خلق الأشياء وهو قال: إنما قولنا به إذا أردناه أن نقول له كيف يقول. نعم، هذه من الحجج القوية في الرد على الجهمية، لأن الجهمية يقولون إن الكلام خلقه الله في المخلوقات، فيسألون قال بيننا وبين الجهمية كلمتان، يعني سؤالان أو مسألتان. والكلام في اللغة يطلق على الجملة خلافا لما هو معروف عند النحاة أن الكلمة يعني تخالف الجملة، فالكلمة تطلق على الجملة في كلام في إطلاق الشارع، كذلك في كلام العرب. يسألون كان الله وكلامه أو كان الله ولا كلام، يعني هل كان الله عز وجل وكان متكلما في الأجل، أو كان الله ولا كلام، يعني كان الله في وقت لم يكن متكلما. فإن قالوا كان الله وكلامه فليس لهم حجة، لأن الكلام هنا سابق للمخلوقات. وإن قالوا كان الله ولا كلام يقال لهم كيف خلق الأشياء، هنا تأتي الحجة كيف خلق الأشياء، لأن الأشياء إنما خلقت بالكلام كما قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالمخلوقات لا تكون إلا بكلام بهذه الكلمة، فكيف وجدت المخلوقات إذا كانت المخلوقات لا توجد إلا بالكلام؟ وعند الجهمية أن الكلام لا يكون إلا بمخلوق، هما متلازمان ينتفي أحدهما بانتفاء الآخر، فدل على سبق الكلام أن الله كان متكلم وأنه بكلامه خلق المخلوقات. ومن هنا قال أهل السنة أن نوع الكلام قديم، أن نوع الكلام قديم وهو صفة ذاتية، ومعنى قوله نوع الكلام يعني أن الله متكلم لا يوصف والعياذ بالله بالخرف، بل هو متكلم قادر على الكلام. وهذا لا يعني أنه يتكلم في كل وقت، وإنما يتكلم متى شاء إذا شاء، ولله عز وجل المثل الأعلى. كما يقال من يوصف من يتكلم يوصف بأنه متكلم، يعني ليس بأخرس، ولا يعني بهذا أنه يتكلم لا ينفك الكلام عنه، وإنما الكلام أن الله عز وجل يتكلم في الأزل. وأما أفراد الكلام فإن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، يتكلم عندما خلق القلم، ويتكلم بعد ذلك، وكلم موسى، كلم آدم، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الكلام في وقت دون وقت، فكلام الله عز وجل لموسى غير كلام الله لنبينا، كلام الله لموسى غير كلام الله لآدم، كلام الله عز وجل لأهل المحشر يوم القيامة: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هذا غير كلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه الصلاة والسلام. وكذلك كلام الله لأهل الجنة وتكريمه عليه، كل هذا في وقت دون وقت. فأفراد الكلام من الصفات الفعلية، ونوع الكلام صفة ذاتية، وهذا يقال الكلام صفة ذاتية باعتبار نوعه، وصفة فعلية اختيارية باعتبار أفراده. نعم. قال وأخبرنا أن قتل الوجود ونحن نجد أن قتل الله من قتل الليل، قال لكرم أنه كتل الوقت إماه أنه كتل الوقت ليجب أن يكون الوقت لأنه يجب أن يكون الوقت لأنه يجب أن يكون الوقت لأنه يجب أن يكون الوقت لأنه يجب أن يكون الوقت لأنه يجب أن يكون الوقت قال قد على أبي لأننا وامر الزلم بإشراق أبي وقد هيانا له كل شيء حتى ونحن مطلوبون فنفض عليه بين يدي. فقلت يا أبت أراك اليوم الكورة فأعلم أن كنت أرابك من قبل ما عرف وقد ورد شيء إن كان شيء. فقال يا ابني قرأت اليوم هذه الآية فسبي عني قوله تبارك وتعالى إنا نزلنا الذكر وإنا لها لحافظون زي الحمد لله زيرو فسبي عني لأن معنى فيه من الغد وعمر. قال والله ما نظر في هذه الأيام حتى وعدوه. معنى هذه الرواية في نحن، فإن المأمون عندما لبس عليه جهمية في هذه المسألة كان ارتكب إلى الأمصار بأن تقرر هذه المسألة على الأئمة وعلى القضاة وعلى المحدثين، فقرأت عليهم كما نقرأ بكثير كثير من الأخبار المتعلقة بهذه الرسائل التي جاءت إلى الأمصار جمع العلماء، فقرأت عليهم هذه الرسائل وأقرارهم بخلق القرآن، تنوعت إجابتهم. منهم من قال أقول كلام الله وسكت ولم يقبل منهم هذا، وقيل لهم لا بد أن تبينوا هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فقال بعضهم لا خالق ولا مخلوق، يعني أن الصفة ليست خالقة وهو ليس بمخلوق هذا هو حق، فلم يقبل منه. ثم بلغ المأمون أنهم إنما قالوا هذا تحت الإكراه، وأنهم تأولوا قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأمر بالإرسال الكثير من هؤلاء الأئمة. يذكر ابن كثير أنهم يراجعون في كل يوم فيرجع بعضهم حتى لم يبقى إلا قلة قليلة، ومنهم الإمام أحمد، وأمر بهم وأرسلوا إلى المأمون. كان الإمام أحمد قد دعا في الطريق أن لا يرى المأمون، فمات المأمون والإمام أحمد في الطريق، فأعيد الأئمة عيدوا إلى الأمصار. فمنهم هذا القاضي وهو قاضي البصرة عبد الله بن سور القاضي، وابن سور الذي يروي هذه الرواية قاضي، وجده كذلك قاضي، كانوا ثلاثة من القضاة في البصرة وكانوا على طريقة أهل السنة. فمن هؤلاء عبد الله بن سورة القاضي أمر المأمون بإرساله، قال فاغتم بذلك واغتم أهله وأصحابه غما شديدا لما لم يقبل منهم القول العام، بل طلب منهم أن يحضروا للمأمون. قال فأخبرني ابنه سوار وهو أيضا قاضي من قضاة البصرة بعد والده، قال بعد ذلك وبعد وفاة أبيه، يعني بعد وفاة أبيه، لأن سوار هذا عاش إلى 245 للهجرة، والده توفي سنة 28 و200. قال بعد وفاة أبيه يعني بفترة قال دخلت على أبي بعدما ورد الكتاب بإشخاص أبي يعني إرسالة وقد هيأنا له كل شيء. قال ونحن مكروبون يعني مهمومون. فدخلت عليه بين يديه فقلت له يا أبه أراك اليوم مسرورا، يعني كان مكروبا مهموما ثم لاحظ عليه السرور على غير ما كان عليه. قال بعدما كنت أرى بك من الغم ما عرفت فقد ورد خير، هل كان شيء؟ قال يا بني قرأت اليوم هذه الآية فسري عني، يعني ذهب عني ما أجد من الهم والحزن، قول الله عز وجل تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. قال من يحفظه لا يضيعه، يسري عني ما أنا فيه من الغم وأرجو من في سقط. قال فوالله ما مضت بنا ثلاثة أيام حتى ورد موته، حتى ورد موته يعني لعله موت المأمون لأنه يعني مات في هذه الفترة عندما أمر بإرسال الأئمة توفي المأمون، كان بعضهم في الطريق وبعضهم لم يذهب به، وهذا دليل إجابة الله عز وجل لدعاء هؤلاء الأئمة الذين صدقوا مع الله عز وجل. وهذا دليل أن المؤمن إذا ابتلي أنه يصبر ولا يخرج عن السنة خلاف ما عليه أهل البدع. فهؤلاء الأئمة مع ما أمروا به من الكفر صبروا ولم يخرجوا ولم يعلنوا كفر المأمون ولم يؤلبوا الناس على الخليفة كما يفعل أهل البدع الذين يكفرون بالذنوب ويحملون الناس على الخروج. فهؤلاء صبروا وتدرجت الأمر حتى أنهم في بداية الأمر قالوا القرآن كلام الله ولم يصرحوا بما طلب منه، وبعضهم صرح بما طلب منه وهو مكره على هذا لا يؤاخذ. وحتى إذا ما وصل الأمر إلى الفتنة العظيمة وما كان يخشى بعضهم من الفتنة على دينه لا على نفسه ولا على حياته في الدنيا دعا بعضهم استجاب الله لهم. فهذا دليل على أن صدق الأمة مع الله عز وجل أنها من أسباب النجاة، وأن الحكام وغيرهم مهما اشتدت الفتن إذا صدق الناس مع الله عز وجل فالناس كلهم بيد الله عز وجل قادر عليهم. فثلاثة من الخلفاء ما طالت مدتهم، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، كلهم انقضى يعني خلافتهم في حدود 20 سنة، إن الفتنة بدأت في حدود 2008 أو بعدها، ثم توفي المأمون في سنة في حدود 218، حتى أن آخر الخلفاء الذين قالوا توفي في حدود 228 يعني فترة وجيزة، لكنها نحن بسأل الله عز وجل بها الأمة فرفع الله عز وجل بها من رفع، وعرف فضل أحمد بعد هذه الفترة ولقب بإمام أهل السنة. فالشاهد هو صدق الأمة مع الله عز وجل ونجوم الحق. فكون الخصم قد بغى وطغى وظلم فهذا لا يعني أن نخرج عن الحق كما يظن بعض الجهل الآن، يظن أن عدم الخروج على الحكام أنه لمصلحة الحكام. فيقول بعض السفهاء يقول والله دعونا وبينا وصبرنا ولم يبقى إلا الخروج، هذا جهل سفه، هذه ليست مصلحة الحاكم. يعني ما جاءت لي النصوص من لزوم سمع الطاعة وعدم الخروج ليس لمصلحة الحاكم، لو كان والله لمصلحة الحاكم فمعلوم أن من غير دين الله عز وجل فقتله هو أهون بأن يبقى الأمة في هذه المخالفة. قد جاء في الحديث من جاءكم أمركم جميع على رجل منكم فاضربوه بالسيف كائن من كان حتى لو كان من العلماء. فلزوم الجماعة مقدم على كل شيء، لكن علم الله عز وجل لأن الخروج على الحاكم لا ينتهي عند حد وأنه ستكون فتن وحاقل وهناك سفك للدماء لا تنتهي. وهذا ما جربته الأمة بعد أن أدركه أهل العلم بإيمانهم أنه لا سبيل للخروج وأنه لا يأتي بخير، ما خرج أحد على الحكام وحمد هذه الطريقة، بل حتى الفضلاء خيار الأمة الذين خرجوا ما مدحوا بهذا وهم خيار ولا يشك في صدقهم ولا في إخلاصهم، ومع هذا ذكر أهل العلم أنه خرج أكثر من 10 من الفضلاء في صدر الأمة وما حمد الناس طريقته وما أثنى عليه الأحد. وهذا مما يدل على أن الحق لا يؤخذ من الناس مهما كان هؤلاء أخيار إلا أنهم أخطأوا فما حمد الناس طريقته. ويقابل هؤلاء آلاف مؤلفة من الأئمة يعني شاهدوا الفتن والتغيير والتبديل وما خرج منهم أحد، ومنهم الإمام أحمد. والله هذا أمر الفتنة من أظهر الشواهد التي تدل على أن عدم الخروج والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الخروج هو المنهج الحق الذي لا شك فيه. فالقول بخلق القرآن الذي لا يشك أحد من الأئمة أنه كفر، ومع هذا يأتي الخليفة ويقول بهذا القول ويلزم به ويجلد الأئمة ويسجنه ويقرر هذا على الأطفال في الكتاب، فليس بعد هذا الأمر شيء. ولو كانت هذه الفتنة في عصرنا لربما تهالت فيها عامة الناس إلا من رحم الله وكفروا الحاكم وخرجوا عليه. لكن هؤلاء الأئمة لا يعرف عنهم الحمد لله أحد من هؤلاء الأئمة أنه قال بالخروج أو أنه خرج على المأمون، وإنما عرفوا أن الرجل ملبس عليه، أنه لبس عليه الجهمية ولم يكفروا عينا. وحتى بعد أن مات كان الإمام أحمد غيره يترحمون عليه وتنازلوا عن حقوقه في وما تعرضوا له من الأذية بسبب هذه الفتنة. فهذا مما يدل على أن هذا هو الأصل المقرر عند أهل السنة. وأما ما عليه أهل الجهل الآن الذين يكفرون بالذنوب فهذه عقيدة الخوارج. ثم إنهم لا ينظرون أيضا مع التكفير بالذنوب حتى لو كان الكفر كفرا مطلقا، لا ينظرون لمسألة المعين وهل قامت عليه الحجة أو لا، وهل هو متأول أو غير، هذه المسألة لا يعرفونها، بل إنهم يكفرون بالظن، وكل من فعل عندهم كافر، كل من فعل فهو عندهم كافر. وهذه المسألة التي يكفرون بها هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا يعرف عن أحد من الأئمة، ويرجع لتفسير الطبري والبغوي وابن كثير الشيخ الأمير والشيخ السعدي وعامة كتب التفسير، كلام القرآن ابن العربي، كلام شيخ الإسلام، كلام ابن القيم، كلام أبي عبيد القاتل ابن سلام في الإيمان، كلهم قرروا هذه المسألة وقالوا الكفر دون كفر، ولا يعرف لهم مخالف من السلام. وإنما قال بعضهم يكفر إذا ترك التوحيد، قال يكفر إذا ترك التوحيد أو يكفر إذا استحل، أما إذا كان يعلم أنه عاصي فهو مسلم، كما جاء بعض الأئمة للمهران وقالوا له ما تقول في هؤلاء مثل الحكام الذين، قال هو دينهم فإن عصوا عرفوا أنهم أصحاب، قال كلا ولكنكم تخشونه، قال نحن لا نعرف هذا أنتم تعرفون هذا في الطبري، يسير الطبري عند تفسير هذه الآيات في السياق المعين. يعني الخوارج ما زالوا يرمون العلماء والأئمة بأنهم يخشون الحكام وأنهم ما تركوا هذه المسألة إلا خشية الحكام. الإمام أحمد غير من الأئمة الذين قال المأموم قال ما كانوا يخشون حتما أن يقولوا إن القرآن، من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، كانوا يطلقون هذا وما تركوا هذه المسألة، وما افتتن الأئمة بمثل هذه المسألة، ومع هذا أطرقوا القول بأن من قال كذا فهو كافر ولم يكفروا المعين. وأما هذه المسألة فلا يوجد أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة المقتدى بهم أنه خالف فيها. ثم لو سلمنا أن هناك خلاف ضعيف فلم يصل الحد إلى الحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فليس هذا من المسائل التي عندنا فيها من الله برهان، بل أقصى ما يقال فيها أنها مسألة متنازع فيها بين العلماء. ثم لو سلمنا هذا أنها كفر كفرا مطلقا فأين إقامة الحجة على هؤلاء المعينين؟ من الذي أقام عليهم الحجة وألزمهم وبين لهم الحق ثم عاندوا وكابروا وكفروا؟ هذا أمر. ثم إذا تقررت هذه المسألة وهو أن الحاكم كافر عينا، هناك شروط أخرى وهو لا بد من القدرة على إزالته، والإزالة أن تكون بمفسدة دون المفسدة التي تترتب على بقائه مع هذه المخالفة. فمن الذي يستطيع يقطع بهذا أن الأمة لها قدرة على أن تقوم على كل هؤلاء الحكام وتنازعهم في سلطانهم وتخرج وتقاتل ولا تكون فتنة؟ ثم لو تحقق هذا الأمر أيضا فهل ما بعد هذا هو أحسن للأمة أم لا؟ المعروف اليوم أن أهل الكفر وأعداء الإسلام من الزنادقة ومن العلمانيين في الداخل والخارج يتربصون بالأمة، والأمة جربت، يعني عندما خرج بعض المسلمين في بعض البلدان ذهب أو قضوا على على الحاكم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وعنده مخالفات يتسلط عليهم الكفار الأصليون، وهذا أمر مجرد وله شواهد وأمثلة كثيرة لا تخفى على عاقل. وهذا مما يدل على سفه هؤلاء وعلى بعدهم عن العلم. وأما العلماء الذين نفع الله بهم ولا يكاد يقارن الواحد منهم بهؤلاء السفهاء الذين نفع الله بهم في العلم، رفع بهم راية السنة وأورثوا الأمة علم وفقه، منهم من اشتغل بالفقه، منهم من اشتغل بالحديث، منهم من اشتغل بتصحيح عقائد المسلمين، منهم من كان مناصحا للحكام، يعني عاشوا وماتوا على هذا، والأمة لا تعرف منهم إلا الخير ولا يعرف عنهم الناس إلا الفضل. هؤلاء لا يعرف عن أحد منهم حتى من المعاصرين الذين عرفوا ما عرف هؤلاء وكانوا أكثر خبرة وتجربة وألصق بالحكام منهم، ما كفرهم، ما زال الحكام إلى هذا العصر ولا نعرف أحد. الشيخ السعدي، الشيخ الأمير ابن حميد، ابن إبراهيم، الشيخ ابن باز الألباني، هؤلاء كبار الأئمة في هذا العصر، والله لا يعرف عن واحد منهم أنه كفر أحدا من الحكام أيضا. وإن كان يأتي في بعض كلامهم إطلاقات في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن هذا حتى لو وجد فإنه لا يلزم منه التكفير المعين، ولو وجد أيضا من عالم فإنه لا يعارض به ما هو موروث عن الأئمة الكبار في هذه المسألة. فالشاهد أن عدم الخروج على الحكام ليس لمصلحة الحكام، وإنما هو لمصلحة الأمة، حق لدماء الأمة، وأن تعيش الأمة يعني تبين الأخطاء وتنكر حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا، كما حصل لصدر هذه الأمة عندما علمت هذه الفتنة، صبر هؤلاء الأئمة حتى جاء المتوكل. ومن هو المتوكل؟ المتوكل ابن المعتصم الذي كان يقول بخلق القناة، وكان على طريقة، وكان عمه وكذلك الواثق وهو أخوه كانوا على هذا القول. فمن الذي يظن أن يأتي من نسل هؤلاء ومن هذه الأسرة أن يأتي وينصر السنة ويكرم الإمام أحمد ويظهر القول بالسنة؟ القلوب بيد الله عز وجل، نحن لا نستطيع النصر. وأنت لست مسؤول يعني عن الأمة كلها، وإنما أنت مسؤول عن نفسك أن لا تكون سبب الفتنة، لا بكلمة ولا بقول ولا بفعل، وإنما على أهل العلم أن يبينوا العلم. ما دام العلماء يمكنون من قول الحق ويبينون ويدرسون في المساجد وينشرون السنة فهذا خير عظيم. وأما المنكرات كانت موجودة في الدولة الأموية، بل حتى في عهد الخلفاء الراشدين كانت هناك أخطاء فردية، وأنت لن تسأل عن الناس. بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من رد دعوته، فهل كلف النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب هؤلاء؟ كلف بهداية التوفيق؟ لم يكلف به. فنحن ندرك أن في الأمة من كتب الله عليه الشقاء قدرا وأزلا، وأن من كتب الله عز وجل عليه أنه لا يستقيم. فأنت لو أهلكت نفسك لا يمكن أن تملك هداية هؤلاء، فينبغي لأهل العلم أن يكونوا مؤصلين في السلم وأن يعرفوا الحق. والأمة مقبلة على فتنة، في كل يوم تظهر لنا فتنة ويظهر لنا دعاة إلى الشر، يعني يلبسون لباس أهل العلم والإيمان، يتكلمون بالأدلة ولهم ذكاء وفطنة وقدرة على التأثير. ومع هذا إنما يعرف الحق من أهل الحق الذين تربوا على السلم. قد يكون الرجل منهم حافظ لكتاب الله، يحفظ الكثير من السنة، لكن ليست العبرة بهذا. قد يكون الرجل ورعا قواما صواما بكاء من خشية الله، لكن هذا لا يدل على أنه مستقيم وصاحب السنة. ينبغي لأهل العلم أن يعرفوا السنة. هذه الكتب عندما صنفها العلماء وجمعوا فيها السنة وبينوها ليبينوا للناس الحق، حتى لا يبقى الأمر منسبس على الناس، والناس في معرفتهم بهذه المسائل أشد حاجة من معرفتهم لأحكام الصلاة والصوم. والله لا أقول هذا مبالغ، لأن بحمد الله هذه المسائل يعرفها الكثير من الناس، حتى صغار الطلبة، حتى التلاميذ في المدارس يعرفون هذه الأحكام، لكن هذه المسائل العظيمة لا يعرفها إلا قلة قليلة من أهل العلم. فينبغي أن تحيا السنة وأن تدرس هذه الكتب وأن يعرف الحق، وأن يكون تقييمنا للحق بمعرفة أصول السنة، وأن نقيم الناس بهذا، لا بأن فلان يعجبنا كلامه أو أنه حسن الصوت أو أنه يبكي وهو يتكلم أو أنه يتكلم في الحكام وهذا دليل إخلاصه وأن الآخر ساكت. لا يعرف الحق بهذا، هذا مقياس أهل السفه والجهل. أما أهل العلم والإيمان يعرفون الحق بأدلته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي، قال هذا عن الشيخ أبو عبد الله عن الجهني في القرآن كتب بفضله كتبه في كتاب ذكر النبوي في آيات كثيرة دون ما ذكر قبله من أحد الأنبياء. وقال وفيه سيد أبا عبد الله يقول بالقرآن عليه في الحجج في غير مؤمنين من الجديد. نعم هذا ما تقرر أن الحجج الأدلة من كتاب الله عز وجل على الجهمية وعلى أن قولهم كفر كثيرة. الأدلة التي تدل على أن القرآن هو من علم الله ومن كلام الله وهو من الذكر الذي تكلم الله عز وجل به وفيه أسماء الله وصفاته، فالأدلة لا تكاد تحصى. وما هناك مسألة يمكن أن يكون اعتنى بها السلف وحشدوا عليها الأدلة مثل هذه المسألة شدة الفتن. فهذا مما يدل على حرصهم رحمهم الله، يعني جمعوا الأدلة واعتنوا بها ولا زالوا يغيرون حتى ظهر أمر السنة، ولا تكاد هذه المسألة تشكل على أحد. وهذا مما يدل على أنه ينبغي لأهل العلم الذين رزقهم الله العلم أن يقوموا بواجبه وأن ينصروا السنة وأن يبينوا الأدلة على المسائل التي تعرض للناس، فإن في كل مسألة تعرض للناس مسائل ينبغي لأهل العلم أن يبينوا الحق في هذه المسائل، لا أن نردد يعني كلام الأئمة في مسائل مضت. نحن في حاجة الآن أيضا أن نعرف ما هو موقفنا من حكامنا، ما هو موقفنا من علمائنا، ما هو موقف طلاب العلم من أخطاء العلماء. هذه فتنة الأمة الآن يتخبط الناس فيها، ينبغي أن نرجع إلى الأصول. ومن كان من أهل العلم فأفضل والله ما يتعبد به إلى الله عز وجل أن ينشر العلم وأن يبين للناس الأدلة وأن يظهر الحق، فمقامه مقام أولئك الأئمة، لأن هذه سلسلة لا يزال العلماء يترقون العلم ويقومون بنصرة الحق، وكل على ثغرة. ذهب هؤلاء الأئمة وانقضت أعمارهم على خير، ولا زلنا في هذا العصر يعني نضت أعمار العلماء الكبار الذين كانوا مرجع إلى كثير من الطلاب، وخلفهم من هو خير على خير من أقرانه ومن هو دونهم، وسيأتي على الناس زمان يحتاجون لأمثاله. فلا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه، فتحتاج الأمة لمثلك أنت، وستسأل. ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذا وأن يبينوا أدلة للناس وأن ينصروا الحق. وإذا ما حدثت حادثة ونزلت بالمسلمين نازلة أن تستنبط الأحكام، تستنبط تبين المسألة وتستنبط الحكم لها من الأدلة الشرعية وتنصر السنة علما. هذا هو مقام الله العلماء، مقام العلماء الراسخين، يستنبطوا الأحكام ويزيلوا الشبه ويبين للناس الحق حتى يظهر الحق ويندحر أهل الباطل. قال أخبرنا الخليل بن أحمد بن سلمة بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ذكر هذا الكتاب بحق أبي في موسى الجزية إلى الجزية، وقد ألف آيات من الآيات من الشروع. وأول ما ذكر عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقم بأمري إلى الله، ومن أبني أنا رب العالمين أمي مسني القرب وأنت أرحم الراحمين، يا الله يا رحمن يا رحيم يا راحم يا مالك يا ملك يا مليك يا حي يا قيوم يا غفار يا تواب يا حكيم يا عليم يا وهاب يا ودود يا مكرم يا قاطر يا قاطر يا ثابت يا مولى يا رفيق يا واثق يا خافض يا باكر يا وكيل يا قريب يا مجيب يا حكيم يا رقيب يا شهيد يا غفر يا عليم يا ولي يا فتاح يا منان يا جواد يا مجيد يا قدوس يا سلام يا ثلاث يا مبين يا مهين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا بارئ يا مصور يا من له الاسماء الحسنى يا خير الحاكمين يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين يا احكم الخالقين يا كبير يا متعال يا عزيز يا عظيم يا حليم يا قيوم يا ذو القول لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام يا قيوم يا قاضي يا قائم على كل اسم بما كسبت يا جاري يا رحيم يا مالك يا جواد يا مدبر يا خير الرازقين يا اله العالمين بما ولك ما رواه المنذر وعبد الله منها هنا في سوره البقره. نعم هذه الرواية ذكر فيها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أن والده جمع بعض الأسماء أسماء الله عز وجل قال مما يحتج بها على الجهمية، كأن الإمام أحمد جمع بعض الأسماء وذكر في البداية بعض الآيات وذكر لهذه الأسماء كأنه جمعها من القرآن مما يدل على تكفير الجهمية وأنهم يقولون أن هذه الأسماء مخلوقة. ثم جمع لعله الخلال من خلال هذه الأسماء ذكر الأدلة، يعني قال ولفت ما روى المروذي وعبد الله بن هاهنا في سورة البقرة، يعني ما ذكروا من الأسماء التي ذكرها الإمام أحمد، وجمعوا الآيات التي تدل أو جمع الآيات التي تدل على هذا. وقد نبه الخلال في آخر يعني هذا الآيات التي جمعها وهي مطولة من كتاب الله عز وجل أن الإمام أحمد له رواية وقف عليها في عد الأسماء الحسنى وذكر الأدلة عليها، قال لكن هذا مما ذكره في الاحتجاج على الزهنية، فذكر الآيات التي تدل على هذه الأسماء التي ذكرها الإمام أحمد، وفيها دلالة على أن هذه الأسماء هي من أسماء الله عز وجل، وفيها الحجة على الزهنية بأنهم يقولون أن هذه الأسماء الموجودة في القرآن أنها مخلوقة. في سورة البقرة الكتاب الأرض فيه هدى للمتقين ولله المجد والمغرب بينما هو الحكم وجه الله عز وجل العليم فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ما يأكلون في بطونه إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب له وتستعن إذا دعان ليستجيب لي ويؤمن بي لعلهم يشهدون وقال من يرد السماوات والأرض فإلا قضى أمرك إنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله بخلقنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وقال عقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من كتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكتمون يملكون به من النار فلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب مقيم هذه الآيات كما يلاحظ هي ما بين آيات ذكر الله عز وجل فيها الكتاب والكلام أو أن بعض الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أسماء مثل قول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هي إشارة إلى القرآن والكتاب هو المكتوب وهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الكتاب باعتبار أنه مكتوب قد تكلم الله عز وجل به ليس مكتوبا وإنما تكلم به سمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كتاب باعتبار انضمام بعضه إلى بعض وجمعه في كتاب واحد وقوله لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم كذلك إثبات الأسماء لله عز وجل الواسع العليم إثبات صفة الوجه لله عز وجل كذلك بقية الآيات كلها إما آية فيها الدلالة على أن القرآن من كلام الله عز وجل أو فيها إثبات الكلام لله عز وجل كقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فيها إثبات صفة الكلام أن الله خلق عيسى كما خلق آدم بهذه الكلمة ودليل أن هذا الكلام ليس بمخلوق فكل هذه الآيات ظاهرة الدلالة إما على إثبات الأسماء أو الصفات أو على إثبات أن القرآن من كلام الله عز وجل أو إثبات صفة الكلام لله عز وجل هذه كما هو معلوم هي من أقوى الأدلة التي استدل بها الأئمة على الزهنية وذلك لأن الله عز وجل أخبر أنه كلم موسى ثم قال وكلم الله موسى تكليما ثم أكد الكلام بالمصدر والكلام المجازي لا يؤكد بالمصدر والكلام الذي كلمه الله عز وجل موسى هو كلام الله لموسى في الطور لا يمكن أن يكون مخلوق سمعه موسى من الله مشافه من وراء حجاب ولم يره فالرؤية لم تثبت لموسى وإنما ثبت الكلام كلم الله عز وجل موسى كلاما سمعه موسى منه وخاطبه بهذا فهذا الكلام دليل على أنه صفة الله عز وجل خلافا لمن زعم من الجهنية أنه أن الله خلقه في الشجرة أو خلقه في الهواء فالكلام سمعه موسى من الله الذي كلم موسى هو الله، والذي أجاب موسى وسمع منه وحاور موسى هو الله عز وجل، لم يسمع موسى من بواسطة. والكلام كما هو معلوم على مراتب، إما أن يكون بواسطة ككلام الله عز وجل للرسل وعامة كلام الله عز وجل للرسل عن طريق الملك، وإما أن يكون مشافة من وراء حجاب ككلام الله لموسى وكلام الله لآدم وكلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وإما أن يكون الوحي وهو نوع من أنواع الكلام وهو الإلهام الذي يحصل يلقيها الله عز وجل في نفوس بعض الصالحين، وهو نوع من الوحي وليس هو الكلام الحقيقي. أما الكلام الحقيقي فلم يثبت إلا لموسى ولآدم ولنبينا صلى الله عليه وسلم، وأما من عداهم فكلموا عن طريق الوحي أو عن طريق الملك. وقال وإذا حسب بين الناس لتكفروا بالعدل إن الله عليهم ويعرفكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما يسلم الحسن الله ورسول الله كلمته من قال على الله وهو كلمته. كلمته يعني كلام الله عز وجل، وهو الذي قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله وروح منه، الروح هنا مخلوقة، الروح المضافة لله عز وجل مخلوقة وهو جبريل عليه السلام، أي أنه خلقه عن طريق الروح، لأن الروح عليه السلام هو الذي نفخ في جيب مريم عليه السلام، فدخلت هذه النفخة من جيب درعها في فرجها لتكون عيسى، فخلقه الله عز وجل بكلمة كن، وكان ذلك بأن أرسل جبريل، وما قص الله عز وجل أنه تمثل لها بشرا سويا فنفخ في درعها في جيبها من صدرها نفخة فدخلت في فرجها فتكون عيسى بإذن الله عز وجل، فخلقه الله على غير عادة البشر، خلقه من أم بلا أب، وهذا دليل قدرة الله عز وجل. وأول كلمة نطق بها عيسى هو ما أخبر الله عز وجل، قال إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال العلماء أول كلمة نطق بها عيسى الاعتراف لله عز وجل بالربوبية وأنه عبد. قل لله كتب على نفسه رحمه يرحمكم الى يوم القيامه. وقال فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. وقال حتى اتاهم ربنا ولا اوتي بكلمات الله. وقال فنبتلي بالقوم فصدقا وعزلناهم في الله وفي كتابه وحكمه العليم. وقال ليجعل الله مفيدكم ليجعلوا على اخلاق مستقيم. وقال فجعلوا لله ان يرام الحق منا نصيبا. وقال ذلك كان فتاه جن وخلقهم فخلقوا له بني وبنات. وقال فان كل منكم منكم من كريم فتدعون كل الله وخفيه فان الجمال ان يكون للشاكرين. وقال وهذا كتاب انزلناه مبارك فتجدوه وتقبل لكم ترحمون. وقال وهذا كتاب انزلناه مبارك مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذرون القرى ومن حولها. وقال رب الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول فيكون قوله الحق وله المسلمين من كل سوء. يعني هذه بعض الايات ايضا متضمنه لبعض افعال الله عز وجل. وجعل الله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا، فالذرع من فعل الله عز وجل، وافعال الله ليست بمخلوقه. وقوله وجعل الله شركاء الجن وخلقه وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، فكذلك هذه الافعال يعني الخلق والذرع، وكذلك النجاه من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، هذه من أفعال الله عز وجل. ومعلوم أن الأفعال بابها أوسع من باب الأسماء والصفات، لا يشتق منها الصفات، لكن الأفعال والأسماء والصفات كلها مما يضاف إلى الله عز وجل، ليست بمخلوقة. ففعل الله ليس بمخلوق، وصفات الله ليست بمخلوقة، وأسماء الله ليست بمخلوق. نعم. قال تعالى كتابهم إليك فلاكم في صدرك حرم منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال فإن كلمة ربك تثنى على بني إسرائيل. فلما جاءهم من ميقاتها وكلمه ربه وقال إن كفرت عناني بالسلام وكلامي. وقال إن النبي يؤمن به يؤمن به بالله وكلماته حلوا بحول أعلام تهتدون. فقال رب الله إلى صيف الكفار في بعض أهل الله قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال ادخلوا الجلاله من كفار بعد قوم نوح وقال ادخلوا الجلاله من كفار بعد عاد وقال قالوا ربنا اجعلنا شاها كما لهم آلهة وقال فلا تشركوا بي بعد ذا ولا تجعلني مع القوم الظالمين وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انا لا يشركوا المرتدين وقال فلا تشركوا بهؤلاء باصلاحها وزور خوف وطمعا انما احسن الله خير من المسلمين وقال فلما اتاهما خالفا جعل لهم قوتا وقالوا يا اله الاسماء الحسنى نذكر بها ويومئذ يجزون باسمائه يجزون ما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم تضرعا وخفيه وزلت الى القوم كلهم فالاغلال فلا تكونوا من الغافلين وقال ايها الشمس والقمر ونجوم وصفات بامره فلها الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وقال ما جاءوا الى قاتلها وكلمه ربه قال رب العالمين انظر اليك قال يا تراني ولا تكون الا جبريل يسيرك قال وكلمه سوف تراني وقال وكن من الشافعين الامثال قال تعالى وكلمه الله منكم فالحق بكلماته ويلقى على جو الكافرين التوبه وان احد من المشركين استجارك لم يرك سلف مع كلام الله وقال تعالى ان الذين كفروا بالله كلمه الله من الاولياء وقال تعالى في قائد الحاج والامام من الحرام كما امن بالله ومن الاخر وقال ايها القران الثلاث في ايات الكتاب الحكيم وقال ربنا انزل الله بالله الى الكلمات تقدم ذكر الكلمات والكلمات كما قال العلماء منها كلمات كونيه قدريه ومنها كلمات شرعيه الكلمات الكونية هو ما كتبه الله عز وجل وقضاه وقدره والكلمات الشرعية هي القرآن وما أوحاه الله عز وجل لنبيه وكذلك الجعل والقضاء كما ذكر العلماء وذكر شارح الطحاوية الأدلة على أن من الجعل والقضاء والكلمات أن منها ما هو كوني قدري كالإرادة الكونية ومنها ما هو شرعي ديني وكلها تدل على صفة الله عز وجل فالكلمات الكونية تدل على أن الله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي أمر فهي كلمات الله عز وجل الكونية ومنها تكوين الله للخلائق بكلمة كن فهي من الكلمات الكونية لأنها ترجع إلى الخلق والكلمات الشرعية هو القرآن كلام الله عز وجل الذي أوحاه لرسوله صلى الله عليه وسلم كما أوحى قبله الكتب أوحى التوراة كتب التوراة وألقاها إلى موسى تكلم بالإنجيل وأوحاه إلى عيسى وكذلك سائر الكتب وكلام الله عز وجل للملائكة كلام الله لمن كلمهم من الإنس كل هذا من كلمات الله الشرعية التي خاطر بها الرسل والأنبياء وقال فكان كذلك حق تعليم رب العالمين فقلت وقال امر الله على سنه وفي الاخره لا تدين بكلمات الله وقال وشرك الله الحق بكلمات الله اليه المسلمون وقال نوره حق تعليم رب العالمين وقال فكيفه فاستنجيناه معه بالجزء وجعلناه كذلك لا رقينا ليشهدوا بآياتنا وقال على الله توكلناه ما لا تجعلنا كل شيء قوم الظالمين وقال وارجعنا الى موسى واخيه واشكروا وان قومكما من قوم موسى فاجعلوا بكم قبله وقال وتعاهدنا الى يوم عرفه جعلناها حجتكم كان من تغلبهم وقال قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فتعبدونه حراما وحلالا وقال واذا استجبتم ان قبل على رجله الى القائل من القائل فلما كشفنا منه الله وقفنا من الكلاب وقفنا مكه فذلك كل شيء مسلمين ما كانوا يعبدون وقال جاء سالكم معهم وجاءهم وجودهم في مكان ورموا ما احيط به دعوا الله وقلت لهم في هذا البيت لهم هذه يقول لهم الشافعين لما نجاهم الى ان يقول الله بغير الحق قال تعالى ان الله لا مؤمن تعالى وكلهم في يدك بشكل كبير وقال لولا كلمه صدقت من ربك لقي بينهم وبينهم في شيء منه مريد وقال فمن لم يذكرهم فانا عن جهنم من الجنه والناس اجمعين وقال فلما جاءونا جعلنا عاليها سافلها سوره يوسف قال تعالى ان الله وقال يا رب هذا الأمر يا رب قبل وجعلها ربي حقا سورة الرعد عند أبو الله وقع خلق بحقه فبشار أقف عليهم وقال أبو الله وقع وزنوهم أخيرونهم مما لا يكون الأرض سورة إبراهيم. قال تعالى وقال سبحانه رب اجعل هذا بلدا امنا وقال جاء في زمن اكثر اليهم وقال رب العلم اني وصلت وقال لا لله الا يجدك عن سبيلك. قال تعالى الاسلام واخذ بذلك الكتاب والقران المبين. وقال تعالى الذين جاءوا القران اليهم وقال الذين يدعون مع الله الها اخر وقال اخذتهم السيره المشركين فجعلنا عليها سافلها وقال انما هناك مستهزئين الذين يدعون مع الله الها اخر نعم هذه أيضا في سياق الآيات كما تقدم وهي متضمنة لأفعال الله وصفاته وأيضا ما جاء في ذكر الجعل والكلمات والأمر وهي كما تقدم إما أن تكون كونية أو شرعية وسواء كانت كونية أو شرعية فنرجعها إلى أمر الله عز وجل الكوني أو الشرعي فهي كلام الله عز وجل. ما بالجوة سمعيه غير حسنين فجعلهم من الله لله كريما لهم وقال الله عز وجل فجعلناهم نقدرين وقال الله تعالى بما قول عبد الله وكل انسان من الخالدين وكان الناس خالدين يهدون اليهود وقالوا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم صديق الخالدين وقالوا ايوب فان انا ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وقالوا ومنه انسانا واقبا فظن ان لن نقدر عليه فلا تذكر ما في ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكرنا اسمنا ربه ربنا جل وفي قبله وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انه كان مسارعون بالخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وقال الرجل الذي يكفر بأحد وقال الرجل الذي يكفر بأمور ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا قوله التي يذكر فيها الحج يعني سورة الحج كان بعض الأئمة يرى أن لا تسمى السور بتسمية المعروفة الآن يقال سورة الحج سورة البقرة وإنما يقول السورة التي تذكر فيها التي فيها ذكر البقرة السورة التي فيها ذكر الحج يعني تنزها أن تضاف السور إلى غير ما سماها الله عز وجل به وإنما هي سميت لذكر هذه الأشياء التي ذكرت فيها البقرة التي ذكر فيها الحج التي ذكر فيها الأنبياء فكان بعض أهل العلم يرى هذا نعم قال وقالوا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال ولقد اتينا مستكينا وجعلنا معه الله هارون وزيرا وقال قل ما يعبأ بهم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف اكون كتابا وقال الذي خلق السماوات والارض وما بينهما من سته ايام ثم استوى على العرش او ربنا بشرا به قصيرا وقال بسوره الكفار وقال انزلنا اليكم نورا مبينا إنه لقرآن كريم وقال وإنه فيكم بكتاب الزنا لعلم الحكيم وقال وإنه لكتاب عزيز حامل كتاب مبين الشعراء وقال نزل بهم الذين فلا تلك لتكون من المؤمنين وقال قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين وقال وجعلني من المسلمين وجعلني ورسولك النبي كريم النبي قاسي تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين وقال فلما جاء آل نوح أنبوه من أنبيائه ومن قبلها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم والذي عصاك فلما رآها نفسك كأنها سالمة ومن يبشره ولم يعصك يا موسى لا تخف إني لا يخاف لديك المرسلون من قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم قال العلماء هذا من الأدلة على أن الله هو الذي تكلم مباشرة لأنه لو كان الله خلق الكلام في الشجرة فقالت الشجرة إن الله هو العزيز الحكيم إن الله هو الذي خلق الكلام وهو الذي خلق الكلام فيه وإنما قال أنا الله فهذا لا يكون إلا الله عز وجل وهذا أيضا هو الدليل الذي استدل به الأئمة على أن الأحاديث القدسية هي لفظا ومعنى من الله عز وجل فالذي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ليس هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا الرواية فهو كلام الله لفظا ومعنى خلافا لبعض الأشاعرة الذين يزعمون أن الحديث القدسية أن لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله فكلها من الله عز وجل والفرق بين الحديث القدسية والقرآن أن القرآن متعبد بتلاوته وهو متواتر تواترا لا تبلغه الأحاديث القدسية تواتره أعظم إن كان من الأحاديث القدسية ما هو متواتر فالقرآن متعدد بثلاثه والأحاديث القدسية ليست متعدد بثلاثه والقرآن أيضا له أحكامه أنه يقرأ في الصلاة فلو قرأ شيئا من الأحاديث القدسية لم يكن المشروع في الصلاة هو قراءة كلام الله وإنما قراءة شيء من القرآن إنما يقرأ القرآن كذلك الأحاديث القدسية يصح أن يقرأها وأن يلمس الصحف التي كتبت فيها غير المتوضئ. وأما القرآن فإنه لا يلمس المصحف لا يمسه إلا متوضئ. وأما الآيات التي تكتب في التفسير فلا بأس لمسها لغير المتوضئ كما قال أهل العلم لأنها ليست مصحف. وأما الأحاديث القدسية حتى لو جمعت في كتاب واحد فليس لها حكم القرآن. نعم. وقال سيأتي مثل أغيب عنه كل الأرض وقال إذا دخلوا قبلة أنتهوها وجعلوها عند أهل أهلها القطر وقال لن يعود على الأرض وجعل أهلها فيها وقال لن يكتب أرض مدينة فيها وجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا فيهما وهم اتبعكما القائدون وقال فلما جاءها من بين شاطئ الله العلم جاء الكلام الله عز وجل لموسى أطلق عليه النداء وأطلق عليه الكلام ولا تعارض بين هذا فإن النداء هو الصوت الرفيع كما قال أهل اللغة الصوت الرفيع من بعد وكذلك الكلام فالكلام يطلق عليه أنه نداء لأن النداء هو الصوت الرفيع وهو كلام لأنه يخرج بلفظ ومعنى وكذلك الكلام وكل نداء كلام وليس كل كلام نداء النداء الكلام عندما يكون قريبا لا يسمى نداء لكن كل نداء كلام لأنه يخرج بلفظ ومعنى فلا تعارض بين ما سمى الله عز وجل ما أطلقه على كلام لموسى أنه نداء أو كلام فالصحيح أن الله نادى موسى ناداه ولم يكن تعالى الله عن ذلك كما يزعم يعني بعض المنحرفين ان الله امتزج به او انه خالطه او انه كان معه في المكان الذي هو فيه انما ناداه وسمع كلامه من الشجره في البقعه المباركه والنداء هو الصوت الرفيع من بعد والله عز وجل على كل شيء قدير ولم ياتي ان الله عز وجل نزل الى الارض وانما ناداه نداء وهو على كل شيء قدير قادر على ان يسمع كلامه وهو فوق عرشه ونادى موسى نداء سمعه منه دون واسطة سمعه موسى ولم يسمعه غيره من أهل الأرض وإنما أراد الله موسى أن يسمع كلامه فأسمعه سمعه موسى وأجاب الله عز وجل فنداء هنا من كلام الله عز وجل سماه نداء وسماه كلاما. وقال إنا مرسوه من الشيء وجائبه من المسلمين وقال فأرسلني يا هامان فأرسليه فجعلني صفحا وقال وجعلناه عند سيدون إلى النار وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين وقال ابن قحطة قل وقال فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وقال رجل الناس يقول آمنا بالله فإذا أهدي في الله كان عند الجنات كعذاب الله وقال فإذا ركبوا في السوق بعض الله قلت لهم الدين فلما نجاهم إلى الجنة إذا هم يشركون أقول وقال وإذا مس الناس خبزا ربهم منيبين إليه ثم إذا أتاهم رحمة إلى فريق منهم بربهم يشركون وقال الله الذي يرسل بها حسب السحاب فيكتبه من سفر كيف يشاء ويجعله في سفر لقمان وقال أنا أبني تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمرسلين وقال ما خلقكم ولا خلقكم إلا جلدة واحدة إن الله سميع بصير وقال ولو أن هذا الأرضية من أظلام والبحر يمده من بعده لفرغت مما يستحقن الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية فيها دليل على عظم كلام الله عز وجل وأنها ليس ككلام المخلوقين وذلك ما بينه الله عز وجل أن لو مات الأرض من الشجر أنه كان أقلام وكان البحر مداد لهذه الأقلام ما نفدت كلمات الله عز وجل فكلام الله عز وجل أعظم من أن يحاط به وكلمات الله لا نهاية لها كلمات الكونية والشرعية فلا حد لكلماته وهذا مما يدل على أن كلام الله ليس ككلام المخلوقين ولا يمكن أن يشبه كلام المخلوقين لوجه من الوجوه وإنما هناك معنى مشترك يعني إذا أطلق الكلام له حقيقة غير حقيقة السمع والبصر وأما إذا أضيف الكلام إلى الموصوف فكلام الله لا يمكن أن يشبه كلام المخلوقين بوجه من الوجوه، وكلام المخلوقين يليق به، كذلك صفات تليق به. ويخطئ من يظن يقول أن كلام الله أو الكلام المضاف إلى الله والكلام المضاف إلى المخلوقين أن بينهما معنى مشترك، هذا خطأ. يعني العلماء ما قالوا هذا، شيخ الإسلام يقول الكلام أو أن الصفات عند الإطلاق في الذهن بينها معنى مشترك، لكن إذا أضيف الكلام إلى الله وأضيف الكلام إلى المخلوقين ليس بينهما معنى مشترك، وإنما هنا صفة مختصة بالله عز وجل تليق بجلاله، وهذه صفة خاصة بالمخلوق. وأما المعنى المشترك في الذهن قبل أن يضاف الكلام وقبل أن تضاف الصفة، كأن يقال السمع هناك معنى مشترك، يعني يشترك في هذه الصفة من حيث الإطلاق، لكن إذا أضيفت هذه الصفة وخرجت خارج الذهن إلى الخارج وأضيفت إلى الموصوفين عند ذلك تتميز الأسماء والأبصار والكلام وسائر الصفات. وقال وقالوا الذين يتبعون الذين قالوا الأرض من الجن وجعلنا لهم أندادا ذلك رب العالمين. وقال وإذا أنعمنا على الإنسان عرضنا بكتابه وإذا مسه الشر فهو دعاء عليه. وقال أنه لجزاه لا يأتيه بعض من بين يديه ولا من خلفه تنزيله الحكيم الخبير فيزيد قرض. وقال يقرأ ربي وقال أن يزيد قرض. وقال يقرأ ربي لكتبه في سفر وسنه البصير. وقال ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانه الذي شك بذنوبه. وقال وما لك من سبقت من ربك الى اجل كلمه لقضي بينهم. وقال لهم اتقوا الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور. وقال وما كان ينزلني كلمه الله الا وحده وراسها. وقال وكذلك اوحينا اليك مصدقا بما. وقال وكذلك اوحينا اليك قرانا العربي لتنذرهم من قرى ومن قبلها الزهر. وقال العالم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في كتب الكتاب لدينا لعلم حكيم. وقال جعل كما قال العلماء يعني تتعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول واحد. فإذا تعدت إلى مفعول واحد هي بمعنى خلق، وأما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق بل قد تكون بمعنى يعني تكلم أو صير. وهذه الآية مما يستدل به الجهمية على أن القرآن مخلوق. فالجعل ليس كل هذا الفعل إذا ما ورد يكون مخلوقا، وإنما هو بحسب ما يتعدى به. فإذا تعدى إلى مفعولين فإنه لا يقوم بمعنى خلق وإنما يكون بمعنى صير. فجعلناه قرآنا هنا أي تكلمنا به قرآنا أو أوحيناه قرآنا أو نزل قرآنا هكذا. وقال فلما نزلنا فأخرناه أجمعين فجعلناه سلفا وبدلا للآخرين. قال ولو نشاء لجعلنا بمرأة منا وحف. وليس في هذا التأويل، لأن قال الله عز وجل بأعيننا هذا إثبات صفة العين لله عز وجل. والأعين إذا العين إذا أضيفت إلى ضمير الجمع جمعت بمشاكلة اللفظ. والله عز وجل متصف بعينين كما يليق بجلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. فالله عز وجل متصف بعينين. وإذا أضيف ومن الاستعمال في اللغة كذلك في كلام الشارع أن الحفظ يطلق ويضاف إلى العين، لأن الحفظ يكون بالمراقبة والرؤية. وكذلك يقول هذا أهل اللغة، فيقول الرجل بابنه الصغير اذهب إلى كذا وأنت بعيني، يعني برعايتي وبحفظي. ومعلوم أنه لا يمكن لعاقل يعرف اللغة يقول أن هذا فيه تأويل، وأن ليس المقصود هنا العين الحقيقية، أو أنه يفهم أنه سيكون بداخل العين، لكن هذا من استعمال اللغة. وهذا لا يطلق إلا على متصف من هو متصف بصفة العين، لأن من لوازم الحفظ هو الرؤية. فالذي يحفظ يرى من يحفظه، فكذلك الله عز وجل هو يرى عباده إنني معكما أسمع وأرى. ومن لوازم هذه الرؤية الحفظ. إنك بأعيننا أي بحفظنا وبمرأة منا، وهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما جلب سؤال ما قال أتتمامونه على من أرى فلقد رآه منزل الأخرى عند فكرة مثلها الواقعة أفرأيتم أفبهذا الحديث أنتم مؤمنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا أيضا قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن كثير في كل شيء هالك إلا وجهه عبر بالوجه وأراد الذات، وكذلك هنا، فهنا عبر بالوجه وأراد الذات وليس هذا التأويل، لأن المقصود هنا تعبير بالوجه عن الذات، وهذا يعبر به في كلام المخلوقين، يعبر بالوجه ويراد به الذات. فيقال للرجل هل رأيت فلان؟ يقول ما رأيت وجهه، وهو يريد أنه ما رأى فلان، ولم يقصد أنه لم يرى الوجه ورأى غيره من البدن. وكذلك يقول الناس فلان وجه خير، يعني أنه رجل خير، فعبر بالوجه عن الذات. إذا كان لا يمكن أن يحمل المعنى هنا على الوجه دون غيره، لكن لو قيل مثلا جرح زيد في وجهه لا يمكن أن يراد بالوجه هنا الذات، لأنه يمكن أن يكون الجرح في الوجه دون غيره، هذا يعرف من سياق اللغة. ثم قال العلماء أنه لا يعبر بالوجه عن الذات إلا لمن هو متصف بصفة الوجه، لا يطلق إلا لمن هو متصف بصفة الوجه لشرف الوجه. قال الله تعالى من أظهر الأدلة في الرد على المشبهة الذين يقولون تعالى الله عن قولهم إن كلام الله ككلامنا. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من دق سمعه سمع كلام المجادلة وإني في ناحية من الغرفة ومن الحجرة يخفى علي بعض كلامها، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فهذا من أظهر الأدلة في الرد على المشبهة الذين يزعمون تعالى الله عن قولهم إن كلام الله وأن صفاته كصفات المخلوقين. فالمخلوق لا يمكن أن يسمع البعيد، وقد جاء أيضا في الحديث أن كلامه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وفي بعض الروايات من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا دليل على أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين. وكل صفة من صفات الله عز وجل فيه من الأدلة والشواهد ما يدل على الرد على أهل التعطيل وأهل التشبيه. هذه الآية يعني استدلال بها من وجه لطيف نقله الأئمة عن الشافعي، وهذا من أيضا يعني دقة الاستدلال الخلال. فإن الشافعي سئل عن هذه الآية قال هذا دليل على الرؤية، لأن الله لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه ينظرون إليه في حال الرضا. فلو كانت الرؤية لا تثبت لأحد لما ذكر الله عز وجل في سياق الجزاء أن هؤلاء يحجبون، فدل على أن أولياء الله في حال الرضا يرون الله عز وجل. قال أهل العلم أعظم الحجاب هو أن يحجب الرجل عن ربه، وأعظم الحجاب في الدنيا أن يحال بين الرجل وبين ذكر الله، وأعظم من هذا أن يحال بين الرجل وبين العلم بالله، كما حيل بين الجهمية وبين ذلك فأنكروا أسماء الله وصفاته. وأعظم العقوبة يوم القيامة أن يحال بين الرجل وبين ربه لا يرى الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم لو علمت أني أدخل الجنة ولا أرى الله لمت حفرة وكمدة. فنفوس المؤمنين تعلقت بربهم عز وجل وأحبوه وعملوا له، وانقطعت وتجاوزت اهتمامهم اللذات الحسية من المأكول والمشروب وغيرها من اللذات إلى ما هو أعظم من هذا، والتلذذ برؤية النظر إلى الله عز وجل التي هي أعظم لذة ولا تدانيها لذة أخرى. والفرق بين لذة النظر لوجه الله وبين اللذات في الجنة كالفرق بين لذة الذكر في الدنيا وبين اللذات الحسية. فهذه اللذات متعلقة بلذة البدن، وبما جعله الله عز وجل لهذا المخلوق من هذه اللذات التي هي تناسب يعني هيئته وليست هي من الكمال المطلق، فالنكاح والولد وغيره ليست من الكمال المطلق، ولهذا الله عز وجل تنزه عن هذا، وإنما هذا من طبيعة المخلوق الذي جعل الله عز وجل لذته البدنية في هذا. وأما اللذة الروحية التي هي أعظم لذة والتي يعطى العبد منها على قدر ما له عند الله عز وجل هي لذة العلم بالله عز وجل ولذة معرفة الله بأسمائه وصفاته، هذه أعظم لذة، فمن حرم هذه اللذة حرم الخير. كذلك منازل يوم القيامة هي على قدر ما في القلوب من هذه العلم ومن الإيمان، وكذلك درجاتهم في الجنة هي بحسب منازلهم في الدنيا بالعلم بالله عز وجل، فأقربهم منزلة من الله عز وجل هو أعلاهم درجة، كل من كان أعلى في درجات الجنة كلما كان أقرب، حتى إن الوسيلة تحت عرش الرحمن وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن بهذه المسألة وما بذلوه من الجهود استخراج هذه الآيات وبيان وجه الدلالة منها على يعني على حقية قول أهل السنة وعلى باطل ما عليه الجهمية الذين زعموا أن كلام الله عز وجل مخلوق. وبهذا نتوقف عند هذه الرواية إذا كانت هناك أسئلة. نعم يسلم سلم الأوراق عند الأخ القارئ اللي الشيخ سعد. هذه من الأسئلة المحددة، فلا يقال أن السنة مخلوقة لأن السنة متضمنة أسماء الله وصفاته، والإمام أحمد لعله مر معنا في الرواية والعبد الوهاب الوراق عندما جاءه قدم عليه رجل قال أعجبنا سمته فأحدث مسائر، قال الإيمان مخلوق، فقال اذهبوا إلى أحمد فإنه جهبذ هذا الشأن، فسئل الإمام أحمد فقال هذه مسائل جهب وهي 70 مسألة، ولعل هذه لا تبعد أن تكون من مسائل جهب. السنة لا يقال أنها مخلوقة لأن السنة متضمنة لأسماء الله وصفاته، وقد تقدم معنا أن القرآن أنه استدل أهل العلم على أنه غير مخلوق لأن فيه أسماء الله، كذلك السنة تضمنت أسماء الله. ومن السنة أيضا ما هو كلام الله، لأن السنة على قسمين، حديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهي من السنة، والأحاديث الأخرى وهي التي هي وحي من الله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها وعبر عن ما أوحي إليه. وأما الأحاديث القدسية فهي كلام الله عز وجل لفظه معنى، فلا يقال أن السنة مخلوقة ولا يقال أنها غير مخلوقة، لأن السنة على قسمين، منها ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنشأه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنشأه هو من كلامه وهو مخلوق، ومنها ما هو كلام الله عز وجل الذي يريه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وليس من مخلوق. وهذه الأسئلة مجملة ما ينبغي أن تسأل، ويعني حقيقة أنا أكره يعني هذا الأمر، يعني أنا ما سمعت أن هذا أن أحدا تكلم فيه، فما ينبغي لأحد من طلاب العلم أن يكون سبب في إحداث سؤال مبتدع، ومن أشكل عليه شيء فليسأل يعني على انفراد حتى لا يكون سبب في إحداث فتنة في الملأ. لم أسمع يعني بهذا السؤال، لكن عموما ذكره العلماء أنه ينبغي التقصير في هذا، لأن السنة منها ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مخلوق، ومنه ما هو من أسماء الله وصفاته، ومنها ما هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من الحديث القدسي، هذه ليست بمخلوقة، فما ينبغي أن يسأل عن هذا السؤال مجملا ولا تكون الإجابة أيضا مجملة. نعم الوحي قال هو الإلهام السريع وما يلقيه الله عز وجل في نفوس بعض العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن منهم أحد فأمر، فليس هذا هو الوحي الذي هو خاص بالأنبياء، وكذلك ما أوحى الله عز وجل لبعض الصالحين فهو من هذا، وليس هذا بالوحي الذي هو خاص بالأنبياء والرسل. وأما الكلام الذي يكون عن طريق الملك أو الكلام المباشر، فأعلى درجات الكلام هو الكلام الله المباشر دون واسطة، كلام الله لموسى، ولهذا موسى كليم الله، ثم يليه كلام الله عز وجل لجبريل، وتدليق هذا الكلام لغيره من الرسل، وهذه مرتبة ثانية، وهذه خاصة أيضا بالأنبياء. وأما الوحي والإلهام والتحديث هذا قد يحصل لبعض الصالحين وهو نوع من الوحي، لكنه ليس بكلام، وهو وإنما هو نوع من أنواع الكلام المقيد، ليس الكلام المطلق، الكلام المطلق هو اللفظ والمعنى. والبلد الإسلامي، هذه كلمات قد يكون لها إطلاق صحيح، وقد يراد بإطلاق التوصل لبدعة، كقول من يرى تكفير يعني الحكومات دون تكفير المجتمعات، أو من يرى تكفير الحكومات والمجتمعات، فإنه ينظر في المتكلم، هذا الإطلاق قد يكون صحيح، أن يكون هناك بلد إسلامي يحكمه دولة كافر أصلي، كما يحصل في بعض بلاد المسلمين الذين تسلط عليهم الكفار الأصليون، فهذه يقال أنه بلد إسلامي، وأما الدولة والحكومة فهم كفار أصليون، كما هم يصرحون بهذا أنهم نصارى أو يهود أو وثنيون. وأما إن كان هذا يطلق ويراد به بعض المجتمعات الإسلامية التي يقوم على هذه الحكومات بعض المسلمين الحكام، وإن كان عندهم يعني تقصير، فهذا إطلاق خاطئ، فإنه لا يجوز أن يفرق بين الحاكم المسلم الذي عنده ذنوب وبين البلد، فقال البلد بلد إسلامي والحكومة غير إسلامية، ثم معلوم أنه ما من حكومة الآن إسلامية حتى وإن وجد ما يوجد في بعض التقصير إلا يشارك في الحكم من المسلمين الكثير، والدولة إذا أطلق يراد بها كل من يقوم على رعاية مصالح الناس، حتى أنه يدخل فيهم الشرط وغيرهم، فهل يعني يتبنى أحد أن يكفر يعني مجتمع إسلامي بهذه الكثافة حتى يدخل فيه كثير من المسلمين، حتى وإن كان بعض الرؤوس قد يكون عندهم تقصير، هذا الكلام خطير. أما إذا كان يراد به هناك دولة أو بلد إسلامي يقوم عليه كافر هذا صحيح، أما إذا كان يراد التوصل بهذا أن يفرق بين الحكومات الإسلامية وبين الشعوب فهذا ينظر في مقاصد الكلام. وأما ما ذكره من التكفير، العلماء يعني أدرى بما يقولون، وهم أعلم بما تكلموا فيه، وهم يلتزمون يعني ما حكموا ويسألون عن يوم القيامة، وهم أهل للنظر في هذا، ولكن هذا لا يعني كون عالم يجتهد في تكفير حكومة في تكفير حاكم يرى بعد النظر أنه قد كفر وخرج، هذا لا يعني أنهم يجيزون أنه لكل أحد أن يكفر يعني الحكام، وإنما هذا يكون للعلماء، أولا النظر في هذه المسألة يكون للعلماء، والعالم يعرف ضوابط هذه المسألة وهو مسؤول، ثم أنه لا شك أنه الأبرع لذمة الرجل هو أن يحتاط في هذا، كما قال ابن حجر لما ذكر الأحاديث أو الأقوال في تكفير الخوارج، ولعله النقل عن الغزالي، قال إن أترك ألف كافر على وجه الأرض أحب إلي من أن أكفر مسلما واحد، لأن تكفير مسلم ليس بالأمر الهين، فينبغي الإحتياط في هذه المسألة. وأما العلماء فلهم النظر، لكن هذا لا يعني أن يكون هذا مبدأ حتى لو أن عالم نظر في مسألة معينة وكفر لا يعني أنه يرى تكفير الحكام أو تكفير كل من أخطأ، لأنه قد يرى تكفير ذلك المكفر الذي كفره لأمور دلت عنده على كفره وعلى خروجه من الدين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.